الأم تمثيلية من تأليف زكريا الحجاوي ويخرجها محمد توفيق. اتأخرتي قوي كده ليه يا ست؟ نعم، اعملي معروف انا دماغي ما يستحملش ولا كلمه. هي الجمعيه دي مش بالليل؟ بالليل وبالنهار وفي كل وقت. ايه دخلك انت في الكلام ده سيدي؟ ماله ناقص عليه ايه سيدك؟ هو فين؟ مش دخل نام بعد ما اتغدى؟ ابدا، يا دوب كان لقمه وانضرب له التليفون. ما عرفتيش من مين؟ مش احضر لك الغدا على السفره؟ لا، اتغدينا في الجمعيه. يا ساتر، دماغي هتطق من كتر الشغل. يعني ستات البلد اللي نايمه واللي قاعده بترغي واللي في سينما واحنا بنهري في اعصابنا عشانهم وهم ولا هنا. ما قلتليش مين اللي كلم رشيد في التليفون؟ اسكندريه. طيب عال، لازم رساله النايلون الجديده وصلت. ايوه انا فهمت منه كده، وهو نزل علشان يبعت مندوبين يستلموها. طيب اسمعي، انا هدخل انام وياك تصحيني لاي سبب، فاهمه؟ التليفون ده تخديه في اوضتك، وحد غير اعضاء الجمعيه يعوز يكلمني تقولي الست مش موجوده. حاضر. دادا. نعم. اسمعي، لما كان نازل ما بصتيش في وشه؟ كان مكشر، وبصراحة أنا عايز أقولك إن وشه ما بيتغيرش إلا لما بيعرف إنك في الجمعية. صحيح هو ما بيتكلمش، إنما أنا شايفة شوفتاني. عينيكي فيها النور يا دادا، خليكي شايفة الشوف ده لغاية الله ما يقدر. أنت افتكرت إيه؟ حقول إيه؟ لغاية إيه يعني؟ لغاية ما يسيبني؟ والنبي يا ست، ما حبش أسمع الكلام ده حتى ولو كان هزار. آه يا عبيطة، امال إحنا هالكنين شغل في إيه؟ انت فاهمة انها جمعية فانتازية؟ شوفي مين يمكن يكون رشيد. الو، نظيرة هانم؟ ايوه لسه صاحية. دي بتقول تعبانة ومروحة تنام. الو، ايه النشاط ده كله؟ من الجمعية؟ الله، انا مش سايباكي على انك مروحة. انت نزلت من هنا وبصيت لقيت حبايبنا كلهم اهتموا بالخبر اللي نزلناه في الجرائد الصبح. هي طمنين. عفاف اتكلمت في التليفون من طنطا. طنطة ايه انت راحلة؟ من محطة مصر. والنبي وصلت فعلا؟ وجاية على الجمعية بتاكسي، هتطير من الفرح، ويادوب لسه قافلة السكة لقيت التليفونات ما تعديش. وداد قامت بعربيتها من بورسعيد، وسوريا اتكلمت من المنصورة، وعطيات. الله، انت بتعملي ايه يا عزيزة؟ في 5 دقايق هكون عندك. نازلة تاني يا ست. إذا سأل علي رشيد يجيني في الجمعية يكلمني في التليفون. وراجي؟ الله، ماله راجي؟ مش بيلعب مع أخواته؟ أخواته مين اللي بيلعب معاهم؟ دول قاعدين يلعبوا في البلكونة. لكن راجي بعد ما اتغدى زاغ، ولا خايفة لا يعملها ولا يجيش إلى الساعة 10 ولا 11 بالليل. المسائل الصغيرة دي ما تبقيش تكلميني فيها، فاهمة؟ اتصرفي أنت. الو، من فضلك الست عزيزه. لا، عزيزه ابو الورد وكيله الجمعيه. ايوه انا جوزها. الو، ايوه يا رشيد، بس اتكلم بسرعه احسن، احنا مجتمعين. ايوه، بناقش نقطه مهمه. ما قلتليش قبله الرجاله قالوا ايه لما قالوا الخبر؟ مش برضو ابتدوا وزي عوايدهم ينتقدونا؟ انما احنا هنثبت لهم ان الحكايه مش هزار، لا دي جد قوي. ولازم نمسح الشعار القديم اللي انتوا حافظينه بتاع حقوق المراه، ونبتدي نكافح عشان تنفيذ شعارنا الجديد، المساواه بين المراه والرجل. بقول لك انا مش فاضيه، ورايا اعمال مهمه جدا. ثم تليفون ايه اللي بتكلمني فيه؟ ليه ما تجيش تقعد في الصالون التاني وتستناني زي الرجاله كلهم اللي قاعدين يستنوا زوجاتهم؟ لا انا بس اللي جوزي ملخوم في الاعمال التجاريه. ها سيبي كل حاجه وتعالي. والنبي بلاش هزار سخيف، بقول لك احنا في اجتماع والمسائل المعروضه انا اللي مقترحاها. يا عزيزه بقول لك سيبي كل حاجه في ايدك وتعالي. نعم نعم. ايه الطريقه الجديده اللي بتكلمني بيها دي؟ يا عزيزه لما تفلحي في بيتك وتقدري تنظمي حياه 5 انفار ابقي نظمي الكون على كيفك. وبعدين بقى يعني انت قصد تطير الافكار من دماغي يا رشيد؟ ما تحرجنيش واقفل السكه وتعالى ونبقى واحنا مروحين ابقى قول اللي انت عايزه، قول اللي في نفسك يا اخي. اسمعي يا عزيزه اذا ما رجعتيش في ظرف ربع ساعه. نعم نعم. لا ده انت تحاسب قوي، امال احنا بنعمل ايه هنا؟ لا ده بعدك يا رشيد، مفيش حاجه اسمها اذا ما رجعتيش روحي على بيت ابوكي. الزمان ده انتهى يا حبيبي، احنا مش في عصر حقوق المراه، احنا في عصر المساواه. ايوه يعني لازم كل راجل يبتدي يعرف يكلم الست على انها بتساويه في كل شيء. الحياه يا حبيبي شركه بين اتنين، مش سيد وعبد كده كده. لا اظن انت فاهم ان الاقتراحات اللي انا مقدماها دي مجرد هلوسه، ده انا لازم اول ما اطبق الاقتراحات دي هطبقها عليك انت. من الناحيه دي انت مطربقاها عليا قبل ما تقترحيها. انا مش بهزر. طب وفيها ايه لما تتعطفي على جوزك بدقيقتين هزار؟ يا سلام، بقول لك ما عنديش وقت يا رشيد. طيب يا هانم اذا ما رجعتيش في ظرف نص ساعه الباب مش هينفتح لك. طبعا السيد رشيد عارف ايه القصد من مجينا مع المدام. وقبل كل حاجة مش عشان احرجك والباب ينفتح، دي مسائل اخطر بكتير. استني يا عزيزة هانم. ليه وتبقى مساواه ازاي اذا ما كنتش انا اللي اواجه واعرض الموضوع؟ احنا جايين بمناسبة الاوامر والنواهي والفرمانات اللي بتصدرها. زمان الحريم انتهى، زمان عبودية المرأة وسيطرة الرجل خلاص، في حقوق وواجبات يتبادلوها مع بعض في حدود المساواة التامة بينهم. يا اختي اسم الله على لسانك، ده كلام زي الشهد ونسيتي تقوليه في محضر الجلسة. استني يا وداد، كون الست قطعة اساس في البيت لا، الحرية اللي بيعطيها لها جوزها مش منحة مش هدية، ده حق طبيعي. يعني رشيد لازم يفهم ان الغطرسة والفلسفة بتاعته دي ملهاش محل. حكاية إذا ما رجعتيش البيت في ظرف ربع ساعة دي حكاية فيها مساس بالمبادئ، ولازم يفهم إنه إذا ركب دماغه واختار طريق الشر وقع يمين. يا اختي بره وبعيد. وداد بقى الكلام اللي احنا قاعدين نحكي فيه طول الليل وطول النهار نسيتيه؟ مش قلنا النغمة الستاتي دي عايزين نبطلها؟ إما المساواة إيه؟ يوه بقى لما افرح بيكي وانت بتتكلمي زي الأبوكاتو أو زغرات لك تبقى الزغروطة. أيوة نغمة ستات. لا يا ست عزيزة. نعم يا حضرة الرئيسة. ما هو كمان مش معنى ان احنا نطالب بالمساواة ان احنا نسترجل. لا ده عزيزة بينها عايزانا على كده نلبس الجزم ومراقبة. خلاص المناقشات انتهت، كمل الموضوع يا عزيزة. لازم رشيد يفهم انه اذا غلط وقع اليمين ده يبقى يمين تعسفي، يمين باطل طبعا، ومن حقنا ان اي زوج عصبي بالشكل ده نرده لثوابه ونطلبه في محل الطاعة. هو فاهم ايه؟ دي حياة شركة بين الزوج والزوجة، مش شيخ قبيلة وواحدة غلبانة. برافو برافو يا عزيزة، يا ريتك يا اختي قلت الكلمتين دول في محضر الجلسة، ضيعنا نص الوقت في كلام عواطف اللي قاعدة تشرح لنا فيه طريقة السمك الطاجن. امال لازم الرجالة يعرفوا ان اي حاجة يعملوها لازم احنا نعملها، اذا خدوا الحجاية لهوجة نطلبهم في محل الطاعة. ويجي يوم تدونا نفقة. يا جماعة احنا مش بنهزر، انتوا هتروحوا وانا اللي هفضل قاعدة في ارابيز ويناقشني، واحنا دلوقتي بنطبق اعز مبادئنا. وعلى فكرة انا احب انبه لمسألة في غاية الخطورة. ايوة كده يسلم بقك يا عزيزة. شوفوا احنا بنهاجمه وبنقول ايه وهو بيرد بلطف وتنكيت ازاي، ودي مسألة خطيرة جدا. الرجالة دول أعداء أعدائنا، مكرين ونصحين في تخدير أعصابنا بحقن الإطراء والسناء. ساعة يقولوا علينا الجنس اللطيف، وساعة يقولوا النص الحلو، ويضحكوا علينا بكلام يرن ويطن في دماغتنا. الأمومة الأنوثة الحنان كل دي حقن تخدير. عايزين اكبر دليل على دهاء الرجل ضروري رشيد ده نفسه. بعد ما قدمت طلب في الشركة بتاعته واشتغلت عنده واختارني سكرتيرة خصوصية له، دخلت يوم اطلب منه اجازة علشان امتحان الماجستير. مش قال لي ايوه موافق؟ مش قال لي موافق وشدي حيلك في الامتحان؟ مش قال لي لما تنجحي اديكي علاوه؟ ابدا، ده قال كلمه واحده ما فيش غيرها، قال لي يا عزيزه لازم تاخدي الماجستير علشان مراتي لازم تكون امراه نموذجيه في الحياه، مش لولادها بس، للمجتمع كله. واديكوا اتجوزتم وكونتي له بيت سعيد وخلفتي له اولاد وبتنفذي له رغبته في نشاطك الاجتماعي. ايه بقى اللي مزعلك الوقت يا سيد رشيد؟ ايه اللي عقدك تاني؟ ايه اللي خلاك فجأة بقيت رجعي؟ فعلا ده سؤال مهم. ما بتجاوبش ليه؟ رد، ما بتجاوبش ليه؟ يا جماعة نفسي اجاوب، والله العظيم حموت عشان اجاوب. نعم، وايه اللي منعك؟ مش تسكتوا دقيقة اجاوب فيها؟ دقيقة واحدة. ثم على فكرة، اذا قمنا احنا كمان يا رجالة وطالبنا بالمساواة معاكم في الكلام تعملوا ايه؟ دقيقة واحدة، دقيقة واحدة لله اجاوب فيها يا عالم. لا ده طلب معقول، اتفضل. بس هتقول ايه؟ ما هو انا كمان لازم امنعك من الكلام. يعني ايه اجاوب وانا ساكت؟ ينفع اجاوب وانا ساكت يا حضرة الرئيسة؟ لا اتفضل اتكلم. يتكلم ازاي؟ امال باي حق تمنعيه؟ بحق المساواة، بحق خوف الزوج على زوجها من الكسوف لما ينطق بكلام مضحك. يا جماعة احنا متفقين ان احنا بعد ما نناقش السيد رشيد نرجع تاني نكمل الجلسة، وهي الساعة قربت تبقى 11. عزيزة اسكتي. حاضر. اسمحولي انا اتكلم. يعني بلاش انا خالص؟ ما انا هسألك وانت هتجاوب. الحمد لله، تستاهل الحمد. يا سيد رشيد انا كنت مجهزة الاسئلة اللي هسألها لك. الله، فين شنطتي؟ استني دادا، ناوليني الشنطة دي. هات اتفضلي. اهي. ايوه، السؤال الاول، انت عندك في نفسك اي شك من اي ناحية حوالين الست عزيزة؟ ابدا. طيب وداد؟ حاضر يا حضرة الرئيس. انت عندك اي اعتراض من اي نوع ضد تقدم المرأة؟ لا طبعا. لما هو لا طبعا، ايه بقى اللي عقدك ورجع لك التزمت تاني بعد ما كانت افكارك في منتهى الحرية والهواء الطلق؟ رجعت ركبت فوقها شيش ليه؟ شيش مشربية قديم. تقدر تفسر لي ده بايه؟ بحاجة بسيطة جدا نسمعها. احنا لما كنا بنقول الكلام ده كنا زوج وزوجة بس، انما دلوقتي بقينا عيلة. يعني بعد ما كانت مسؤوليتك انك تسعديني ومسؤوليتي اني اسعدك، بقت مسؤوليتنا احنا الاثنين اننا نتنازل عن السعادة لاولادنا. اوف الاولاد. ايوه يا عزيزة الاولاد. مش بقول لكم في حتة لادن جديدة ببقوا الايام دي؟ ايه بقى يا سيدي الحكاية الجديدة دي؟ حكاية الاولاد مش بتربيهم دادا؟ ولا انت شايفهم ايه؟ جعانين؟ عيانين؟ عريانين؟ ولا انت عايز نرجع لورا 1000 سنة ونبقى زي بتوع زمان؟ الست من دول تبقى ماشية ولادها في رجليها زي البط والفراخ. ممكن يا سيد رشيد اعرف رأيك بوضوح في الحتة دي؟ يعني تبقى انت عايز تقول ان فيه فرق بين تربية الام لأولادها وتربية الدادة ليهم؟ ده اذا كان كده يبقى كلام غريب. وهي الدنيا بتتقدم ولا بتتأخر؟ انتوا مش شايفين فرق؟ والله اذا كان فيه فرق قلنا عليه. اتفضل ادي احنا سامعين اهو. بقى انت يا هانم مش حاسة ان الاولاد فقدوا الحنان الطبيعي؟ الايه تاني من فضلك؟ والحنان الطبيعي ده يبقى فيه قصاده حنان صناعي؟ هو ده الموضوع، دي القضية مش المساواة والهباب. يعني بالتجربة العملية يا هوانم، يا أعضاء التقدم النسائي، بالتجربة العملية شفت إن الدادة عبارة عن أمومة صناعية. الدادة أمومة صناعية؟ أمومة جافة، تمام زي الفرق بين رضاعة الولد الطبيعي من أمه وبين ما تديه لبن صناعي. الدادة أمومة محفوظة، أمومة في علب. انا اولادي فقدوا الحنان ومش بعيد انهم يطلعوا شواذ. انتم فاهمين ان فيه ام تشعر ان لها ابن في سن 14 سنه بيطلع من السينما يتسكع في الشوارع، ولا تنساش كل حاجه في الدنيا عشان تلتفت الولد ده وترجعه بحنانها لطفولته الطبيعيه؟ دي تبقى ام؟ يستحيل، يستحيل، رغم انف المبادئ والافكار واليفط وصوركم في الجرايد، يستحيل. سيد رشيد، يظهر ان مساله هايفه زي حكايه راجي مخليك تتعرض للتقدم الانساني النسائي من اوله لاخره. يا نظيره هانم، انا قدامي الخامه اللي بنصنع منها المجتمع والتقدم الانساني، قدامي الاسره. فاذا كنا مش عارفين ننظف الخامه من العيوب نبقى بننسج المجتمع من خامات معطوبه. لما تنجح الست في تكوين بيت صالح تبقى في وقتها الفاضي تدور على البيت التاني اللي احنا كلنا بنكونه، المجتمع. المساله الهايفه دي ام المسائل. أعمل إيه في الكسوف اللي أنا فيه دلوقتي؟ بقى حضرتك عايز تركز وظيفة المرأة في الأمومة وفي أعاد البيت؟ أنا قدامي تجربة انجحي فيها قبلة وبعدين نقشيني في حقوق المرأة، والبدعة الجديدة اللي انتوا طالعين فيها حكاية المساواة. انتوا منسيين ان التركيب الطبيعي اللي ربنا خلقنا منه جعل فرق بين قدرة الراجل على احتمال المشاق وطاقته في معركة الحياة، وبين تركيب المرأة اللي كله مبني على الضعف والأنوثة والحنان والاحتماء في ظل الزوج. ده تكوين إلهي، عاوزين بكلمتين فارغين تغيروه. أعمل إيه؟ مدام هو ده اللي عايزين نثبت إنه كلامكم أنتم وتفسيركم أنتم، فين هي التجربة اللي رضي راجل واحد يديها لمراته عشان تثبت له على الملأ إنها بتقوم بأعماله أحسن منه؟ فين هي التجربة دي؟ موجودة. فين هي؟ بس كلام. تقدر تقولي بقى مين الراجل اللي تنازل عن غطرسته وقلع أفكاره القديمة ورماها وادى لمراته الفرصة عشان تثبت له إنكم غلطانين في حكاية الضعف والأمومة والأنوثة؟ فين هو؟ أتحداك. من غير تحدي، موجود. مين هو؟ أنا يا عزيزة، أنا مش بس حاسب لك تجربة العمل، بل حديك الفرصة اللي بتحلمي بيها. لقد قررت عمليا أن أعطيك الفرصة الذهبية التي تحلمين بها أنت وبنات جنسك. تركت لك الشركة وأعملها، وتركت أمرا لجميع البنوك والعملاء أن يكون إمضاؤك هو المعتمد. أنت تملكين الآن كل شيء. استغلي الفرصة، استغلي التجربة، وأدعو الله لك بالنجاح. سأقضي شهرين أو ثلاثة في بعض بلاد أوروبا وأمريكا بحثا عن بضائع جديدة للشركة. لا تقلقي علي، ومن مطار القاهرة الدولي أبعث إليك بالتحية، ولراجل وأشرف وسناء بقبلاتي. كده يا ست عزيزة. اسكتي انت، ناوليني التليفون. الو، نظيرة هانم، التلغراف في ايدي اهو. ايوه تمام، زي ما استنتجتي. ممكن بقى من بكرة الصبح نكون كلنا في مكتبه؟ ايوه في الشركة. لا، النهاردة المحلات كلها قافلة. ما هو لو كان كده كنا روحنا. ايوه الساعة 8 بالظبط. أرفار يا حبيبتي. اقفلوا لنا الباب ده دلوقتي عشان ما حدش يخش علينا. شوفوا بقى يا جماعة، استنى انت يا عزيزة شوية. أنا مستعدة مرجعش بورسعيد وأقعد معاكي في المحل على طول لغاية ما يجي رشيد. لا، احنا عايزين بس اعضاء جمعيتنا اللي معانا في مصر، دول هنعمل لهم جدول بالدور، وكل واحده ولا اتنين عليهم يوم يجوا يساعدونا. شوفوا بقى، التجربه دي مش بتاعت عزيزه لوحدها، دي تجربتنا كلنا، ورشيد ما عملش كده الا هو متاكد ان الستات ما تفلحش تقوم بعمل الرجاله، انما ده بعده. او النبي يا اختي لازم نكسفهم كلهم، احسن جوزي بيموت من الضحك كل ما بيسمعني بحكي مع حد من حبايبنا في حكايه الجمعيه. لازم رشيد يرجع ويلاقي المكسب الطاق 10. ويا حضره الرئيسه. لا اسمعوا، اقول لكم احنا الوقت مش هنا في الجمعية، الرئيسة تبقى عزيزة، لان برضو مهما كان المال مالها هي، وانا السكرتيرة وانتوا الاعضاء، وانا شخصيا الصبح وبعد الظهر هكون هنا مع عزيزة. اقعد معايا في مكتب؟ ابدا، برا مطرحك لما كنت سكرتيرة. يا اختي عيب الشوم. اسمعي يا وداد، احنا في تجربة حياة او موت، لابد من النظام. ابرضو معقول؟ يسلم بقك. احنا من النهاردة مهمتنا ازاي ننشط حركة البيع. تمام. وفكرتي في كده ان احنا يا اعضاء الجمعية نلبس يونيفورم خاص ونقابل الزباين. مش عايزين نهتم ببيع الجملة بس، لا والقطاعي كمان مهم جدا جدا جدا. بقى شوفي يا عزيزة، هلا هلا على الجد، احنا هنعمل كل حاجة، بس انت يا اختي فتحي عينيك للدفاتر والحسابات والشيكات والكمبيالات اللي مستوجبة الدفع. شهادة الماجستير اللي كان عايزك تقعدي في البيت وانت مبروزاها جالها يوم. وورينا همتك بقى وشد حيلك وربنا معانا. ايوه مين برا؟ ابقى قادم اللي يجي حاجه ساعه علشان ما يزعلش لغايه ما قابله. حاضر. برا واحد من شركه ماركوني معاه تلغراف. ده من رشيد. ربنا يجيبه بالسلامه ان شاء الله، عمره ما غاب زي المره دي، شهر ونص. ومين تاني؟ والست والده صاحب محلات المنسوجات المصريه. والده فريد العماري. طب ودي تخليها قاعده تنتظر ازاي؟ خليها تتفضل اوام، دول من اكبر عملائنا. ايوه انت كنت عايزه ايه يا عزيزه؟ كنت عايزه ايه؟ افتكرت، هات لي ازازه زي دي من الاجزخانه حالا لحسن الصداع هلكني، وعلى بال ما يخش اخينا بتاع مركون تكون الست والده العماري عندي، وبعت لي نظيره هانم وعواطف وبوسينه. تعاقدت على شراء نوع جديد من الملبوسات النايلون، صفقه رابحه 100%. حولوا لنا على عنواننا بفندق والدور في استوريا بنيويورك مبلغ 4,000 جنيه. اجتهدوا في السرعة، لا تتأخروا عن أسبوع لإنهاء الصفقة قبل ضياعها مني. حجزت للعودة على الطائرة بعد 3 أسابيع. ولسناء وأشرف وراجي كوبلاتي. طيب وبتفكري في إيه؟ ابعتيله. طبعا لازم نبعتله. أعلى فكرة انا عايزاك تكوني معايا وانا بقابل الست والده العماري. على فكره انا عارفه ان دول من احسن عملائنا، وهي لازم الست لما سمعت اني انا اللي بدير الشركه في غياب رشيد جايه من ناحيه يا عيني تتعرف بينا، ومن ناحيه تانية لازم سمعت على الرساله الجديده اللي استلمناها، فعايزين يطلعوا منها بنصيب الاسد. على كل حال احنا يهمنا الفايده، ابعت لها. يا ستي لازم تعرفي انك بتكلمي بنتك، اتفضلي. وبعدين؟ بس وبعدين ايه؟ هو في ايه بعد نزول السوق بالشكل ده؟ وغلبت اقول له يا فريد بلاش طمع، نشتغل في الحاجات اللي مكسبها مضمون زي الحاجات اللي ناخدها منكم. ما يسمعليش كلام، اهي كل الرجاله كده، امال هو خراب البيوت بيجي من ايه؟ كده تمام يا بنتي، رجالة ليان دي ما بيسمعوش كلام الستات. اهو كان ابويا الله يرحمه، تعيشي، اكبر تاجر فيك يا شارع المسكي، وعمره ما حط ايده في بيعه ولا في شروه الا اذا شاور والدتي. انا عارفة الايام دي راحت فين. على كل حال اطمني وما تفتكريش ان احنا نايمين، اظن ما بلغكم ان الست عزيزة هي اللي بتدير المحل. ايوه عشان بسلامة جوزها مسافر، ربنا يرجعوا البيت وولاده بالسلامة. لا، عشان احنا عايزين نثبت للرجالة ان الستات يقدروا يقوموا بعملهم، وده يساعدنا في مطالبتنا بحقوقنا يا ستات. ربنا يا بنتي يبلغكم المقصود. طيب انا تحت امرك، ايه طلباتكم مننا؟ عايزين تزودوا كمية البضاعة اللي اتاخدوها منا في كل رسالة. يا ريت، هو احنا معنا فلوس؟ طب والله يا بنتي ولا لك على يمين، عمر البنك ما هددنا بالبتاع اللي اسمه بروتستو. تمام، الا الايام دي واحنا ما بين كمبيالة اللي علينا لكم وما بين كمبيالة البنك، ادي الموضوع. يعني بكلمة منك تفتحي بيتنا وتخلي شرفنا زي ما هو في السوق. هو بكلمة. طيب بس يرضيكي ان احنا نأجل معادها قد ايه؟ اللي تشوفيه. شهر؟ 2؟ هي بكام؟ ب3,000 جنيه؟ ايوه. طيب وادي الامضاء، يؤجل موعد سداد هذه الكمبيالة مدة قدرها 3 أشهر من تاريخه، وادي الامضاء. ايه يعني اللي حيجرى؟ الدنيا بخير. ازيك يا دادا؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ستي عرفت ان حضرتك وصلت؟ لا، ما ادتش خبر ميعاد مجيئي. تعالي، رايحه فين؟ اكلمها بالتليفون. هي مش بتيجي كل يوم الظهر ولا بتتغدى بره؟ الساعه 2 بدقيقه تكون هنا، تتغدى وترتاح شويه. ترتاح ايه؟ دي خاصه تيجي 100 كيلو، وبالليل تيجي الساعه 9 وتنام طوال يوماتي. أنا عارفة حضرتك بتستحمل التعب ده إزاي. روح اجري اندهي الأولاد، هما فين؟ مش ده ميعاد غدا؟ في إيه؟ عايزة تقولي إيه؟ حصل حاجة؟ انتقي الولاد بخير. أمال هما فين؟ راجل ماله؟ خرج الصبح وما جاش يتغدى؟ يا ريت يا سيدي، ده تايه بقاله 10 أيام. بتقولي إيه؟ 10 أيام؟ يعني مات؟ مش ممكن يكون غير كده. 10 أيام والد زي ده يغيب؟ يعني يبقى فين؟ وإزاي؟ أنتوا فين؟ أمه فين؟ أهجد. خليك أنت، أنا اللي هفتح الباب. رشيد أنت جيت، الحمد لله على السلامة. الله، أنت بتبصلي كده ليه؟ بتقابلني المقابلة الجافة دي ليه؟ رشيد، على كل حال قبل ما تمد ايدك في ايدي وتسلم عليا، اتفضل استلم محلك وسيبني، لحسن انا في حاله متهيئه لي الموت نفسه احسن، عايز اموت واستريح. اتفضلي. اتفضل ايه؟ اتفضلي اقعدي على الكرسي ده نتحاسب. ده مش وقت الحساب، انت تستلم المحل الاول وفلوسك وتديني اجازه اشم فيها نفسي وبعدين نبقى نتحاسب. انت ما بعتيش ال4000 جنيه ليه؟ اصل ما تنطقي، عارفه النتيجه ايه؟ ضيعتي علينا زيهم تمام، 4000 جنيه كانوا مضمونين، تضيعيهم ليه؟ مستعدة تتحمليهم؟ بقى أنا بالطريقة دي مش هعرف أتكلم. بص في وشي يا أخي، بذمتك اللي قدامك دي عزيزة، مش كفاية أني عايشة على المسكنات والقرف؟ أنا عاوز أعرف ليه ما بعتيش ال4000 جنيه؟ أنت مالك راجع مادي بالشكل ده؟ من إمتى بيهمك الخسارة والمكسب؟ ما أنا كمان استنتجت شيء، لو كان حصل تبقى بسلامتك قفلتي البيت ده بالضبة والمفتاح. انت ما بعتيش الفلوس عشان مديتي كمبيالة لحد من التجار، مش كده؟ طبعا، امال يعني تفتكر ما بعتهمش ليه؟ ومين بقى التاجر اللي تشرف بعطفك الشديد عليه؟ العماري؟ ايوه. عظيم. ممكن بقى اعرف رأيك يا نصيرة المرأة والمطالبة بمساواتها بالرجل، ايه رأيك في واحدة ست تفضل مصلحة واحد غريب عنها على جوزها؟ ممكن اعرف رأيك في الست دي؟ المسألة مش كده. امال ايه المسألة؟ مش 3000 جنيه بتوعي وجه موعد استلامهم؟ انت اخرتيهم 3 شهور، ومبلغ زي ده عند التاجر منا يخليه يلعب بالسوق لعب. بدل ما جم خزنتي راحوا خزنه العماري، ومين اللي عمل كده؟ مراتي. يا رشيد انا اعصابي ما تتحملش طريقتك في المناقشه بالشكل ده. وانا اللي اعصابي غصب عنها لازم توطي وتنحني لطريقتك في خراب البيوت، مش كده؟ عارفه ده حصل ليه؟ لسبب بسيط جدا، لان دماغك مش مخلوقه للتفكير في امور الحياه. ده دبش انت دماغك يخش فيها نوع بارفان لون جميل تفصيله حلوه، يخش فيها عاده طيبه شفتيها في طفل جار من الجيران، قعدت توضبي ازاي تركبيها في اخلاق ابنك، مش كده؟ انا مسامحك في الخساره الماليه اللي تقطم الوسط، مسامحك، الرجاله ياما بتخسر، انما الاباء يحبوا اذا خسروا الدنيا كلها يكسبوا حاجه واحده بس مفيش غيرها. تقدري تقولي لي فين اولادي؟ قعدوا معاكي كم مره؟ وكلتيهم كم مره؟ نومتيهم وغطيتيهم بايديك كم مره؟ صحيوا الصبح وترموا على صدرك كم مره؟ تقدري تقولي لي فين راجي؟ راجي فين؟ سالتوا القصر؟ سالتوا المستشفيات؟ سالتوا البوليس؟ انت بتهربي فين؟ هي الاوضه اللي انت بتهربي فيها دي هتستخبي فيها من ضميرك؟ فين ابنك؟ فين راجي؟ الو، مين؟ انا. أيوة أنا رشيد المصطفاوي، في حاجة؟ إصلاحية الأحداث؟ إيه؟ راجع عندكم؟ ليه؟ ابني؟ ابني نشال؟ خير يا عزيز، مش كنت تسيبني ارتاح من الدنيا يا رشيد؟ واحنا يا عزيز سيبينا لمين؟ راجي، اشرف، سناء. راجي ابني. اطمني، راجي لقيناه يا عزيز وبخير. وكان فين؟ كان فين 10 ايام؟ كان واحد صاحبه خده معاه اسكندرية يفسحه هناك، وبصينا لقينا الولد ومامته جم امبارح وجابوا راجي معاهم. لا انت بتكذب مش كده. وايه اللي يخليني اكذب؟ ما عرفش. أنا كمان كنت بقول لك ده معايا في الجمعية وهو داير في السكك. عزيزة أنا مسامحك في اللي فات كله وعايزك تساعديني إنك تقومي بالسلامة، تقومي بالسلامة عشان تتم رسالتك في الحياة. رسالتك يا عزيزة عارفاها؟ الأمومة، الأم، الحنان، الأولاد، البيت. قدمنا لكم أيها السادة الأم. الأم تمثيلية كتبها زكريا الحجاوي وأخرجها محمد توفيق. قام بالتمثيل محمود الفقار في دور رشيد، زوزو نبيل في دور عزيزة، بالاشتراك مع نجمة إبراهيم، سرية فخري، رجية محسن، وإحسان الألعاوي.